حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم، فقال عليه الصلاة والسلام أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ففي هذا الحديث محل الشاهد منه أنه عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس فقال أتقاهم، وهذا لا شك أنه هو المتبادر إلى الذهن عند هذا السؤال، وهذا الجواب هو الذي يتفق مع قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما علم منهم أنهم لا يريدون هذا المعنى، وكأنه ظن عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون شخصا معينا يصدق عليه فيما مضى أنه أكرم الناس على التعيين، فذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ابن نبي ابن يعقوب ابن نبي ابن إسحاق يعقوب ابن خليل الله إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قالوا ليس أيضا عن هذا نسألك، لا نريد تعيين الشخص الذي هو أكرم الناس وصدق عليه هذا فيما مضى، بل يرمون إلى معنى آخر أدركه عليه الصلاة والسلام. قال عن معادن العرب تسألونني، خياركم في الجاهلية أو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. معنى هذا أن من كان له في الجاهلية قبل الإسلام أخلاق يمدح بها من كرم وصدق وشجاعة فهو عليها في الإسلام، لكن بشرط الفقه في الدين، ومن الفقه التقوى، فيكون كرمه لله لا رياء ولا سمعة، وشجاعته في سبيل الله وصدقه لذات الله. فهذه الصفات التي تكون في شخص قبل إسلامه من العرب ومن غير العرب فإن هذه كذلك يمتدح بها في الإسلام ويكون من خير عباد الله، لكن بشرط أن يفقه في الدين، فقهه في الدين، فيستعمل هذه الصفات الحميدة من صدق وكرم وشجاعة وسخاء وغيرها من الصفات الحميدة، فيكون بهذا أكرم الناس إذا جمع بين هذه الخلال التي من الله عليه بها وبين الفقه في الدين، وبأن تكون هذه لتقوى الله سبحانه وتعالى.